بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. طبعا كان بعض الناس يشيع أن الود بين عمر وخالد مفقود، ما يحبون بعضهما، وقد يكون في هذا شيء من الصحة، لكن الود الإسلامي الذي هو محبة الله بالتأكيد موجود عند الرجلين، لكن لكل واحد منهما شخصيته وطريقته في الإدارة. وذلك يعني أنا في بعض إخواني في الله أحبهم حبا شديدا وأحترمهم وأقدرهم، لكن في العمل أختلف معهم اختلاف جذري، ويعني أحيانا قد أهاجمهم هجوم شديد مع حبي لهم. بعض الناس ما يميز أن هناك من ينظر إلى مصلحة المسلمين بطريقة، من ينظر مصلحة المسلمين بطريقة أخرى، فتتصادم هذه النظرات وبالتالي يحدث الاختلاف في الود. لكن قضية الحب في الله وقضية يعني التقوى والأخوة الإسلامية هذه أمر آخر. أنا أفهم أن العلاقة بين عمر وخالد كانت بهذه الصورة، محبة في الله، أخوة في الله، احترام للحقوق الإسلامية، لا خلاف على ذلك، ما في أحد يتجرأ بلسانه على الآخر، هذا من ناحية التقوى والصلاح والكذا، هذا صحيح. لكن من ناحية العمل كان لخالد أسلوب يصطدم مع أسلوب عمر. في بحثي عن شخصية عمر وكتبت فيها كتابا وألفت فيها وأضفت فيها ألبوما، وكذلك أبو بكر الصديق ألفت وسجلت، وجدت أن الرجلين بينهما اختلاف شديد في الطبائع. أبو بكر طبيعته أنه لما يولي إنسان القيادة يترك له حرية التصرف، يعطيه التوجيهات العامة والهدف العام ويترك له حرية التصرف. أما عمر فكان منهجيته أنه يدخل في التفاصيل ويقرر في التفاصيل. أبو بكر كان لين، فكان يحترم قوة شخصية خالد ويعطيه المجال أن يتصرف. عمر قوي الشخصية بشدة، وكذلك خالد، فكلاهما فيه استدام بين الأمرين. على كل حال سأفصل قضية عزل خالد والمواقف التربوية فيها. فالمسلمون لما تلقوا الخبر، طبعا ما حد توقع أن عمر يتصرف بهذه السرعة. نعم توقعوا أن هناك خلاف بينهما قد يؤدي إلى شيء من التصادم، لكن في اليوم الأول لتعيينه أول قرار عزل خالد، وخاصة بعد الأخبار التي تأتي متتالية بالانتصارات العظيمة التي حققها خالد للإسلام خلال 3 سنوات الأخيرة، وخاصة أن المعارك التي يخوضها خالد دائما منتصر وأحيانا غير يتورط هو يأتي ينقذهم، تعلقت به القلوب أنه إذا وجد فالنصر معهم. فعمر خشى أيضا من الناحية العقائدية، خشى من هذا الجانب أن الناس تتوكل على خالد ولا تتوكل على الله عز وجل كما سيأتي في الحديث. فهذا كان جانب. إذن هو اختلاف في الأسلوب في العمل، واختلاف في قضية أن التوكل قد يحدث على خالد، وهذا أمر خطير في النفوس. أيضا قد يتساهل الجيش بالاستعداد وبالقتال لأنه والله خالد معنا، إذا النصر معنا. فكل هذه الأمور يعني أفزعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر يعني كان مرهوب الجانب، قوي الشخصية، الكل يحترمه بل يهابه، وقليل من الناس كان يجرؤ على مخالفة عمر رضي الله عنه. بالإضافة إلى شخصيته، هو عنده منصب الآن خليفة، له كل الصلاحية في تعيين وعزل القادة كما يشاء. فالآن شخص قوي الشخصية، مرهوب الجانب، محترم احترام شديد، وبيده الصلاحيات، والكل يخاف منه ويرهبه. فالكل تقبل القرار وأطاع، وبقي الجميع صامتين. لكن واحد من الشباب هو عمر بن حفص بن المغيرة قاطع عمر، وفي مقاطعة شيء من غلظة وشدة، فقام وقال: والله ما أعذرت يا عمر، نزعت عاملا استعمله رسول الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عين خالد قائدا للجيوش، أنت تعزله، ووضعت لواء رفعه الله، وأغمدت سيفا سله الله، لقد قطعت الرحم وحسبت ابن العم. هذا الشاب عمر بن حفص بن المغيرة هو من بني مخزوم من قبيلة خالد. فعمر أدرك أن هذا الشاب يتحرك ليس فقط بالعاطفة الإسلامية التي كانت عند الجميع، أن خالد سيف الله المسلول صاحب الانتصارات العظيمة كيف يعزل، وأن هذا الشاب يتحرك بالإضافة إلى هذا المعنى بأنه أخذته الحمية قريبة. فقال عمر للشاب: إنك قريب القرابة، حديث السن تغضب في ابن عمك. ولم يزد عمر على هذا وخرج من المسجد. عمر خرج وبدأ يفكر في قضية ردة الفعل التي ستحدث عند المسلمين، أن لماذا عزل خالد. فرأى أنه أحيانا يشوف بعض القضايا التي تشكل على الناس وقد يفسرها الناس وتنبني عليها إشاعات، من الأفضل الإنسان يقطعها من أولها، يوضح حقيقة الأمر. فقرر عمر رضي الله عنه أن يشرح للمسلمين أسباب العزل كي يقنعهم بأنه عادل. شخصية لامعة مثل خالد ما يمكن عزلها بدون تقديم مبررات مقنعة للمسلمين. في اليوم التالي قرر عمر الخطاب أن يحدث الناس مرة أخرى، فجمعهم في المسجد وخطب فيهم. طبعا هذا في المدينة، ثم تنتقل الأخبار من المدينة إلى باقي المسلمين. المدينة هي أصل الإسلام وعاصمة الإسلام في ذلك الوقت. فقال: إني أعتذر عن هجر خالد بن الوليد. أنا أعتذر لكم لماذا عزلت خالد، لكن سأذكر لكم بعض الأسباب. فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين. هذه الأموال التي عندنا التي تأتي من الغنائم، كنت وجهت له لما كنت وزير عند أبو بكر أنه الأموال يعطيها إذا أراد يوزع يركز على المهاجرين. المهاجرين خسروا أموالهم في الهجرة فيحتاجون تعويضات، الأنصار كانت أموالهم عندهم. لكن خالد ما التزم بهذا. يقول عمر: إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطى ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان، بدأ يوزع الأموال على الناس الأغنياء واللي لهم مكانة واللي لهم سيطرة واللي عندهم شعر ونثر وأدب، يعني الناس الأعيان، ولم يعطي الضعفاء. فأمرت أبا عبيدة، يعني هذا أحد الأسباب الرئيسية، أنه يتصرف تصرفات غير صحيحة ويتصرف الأموال على خلاف أوامر قيادة المسلمين. فسكت الناس. طبعا فيما بعد سنذكر أيضا بعض التوضيحات الأخرى التي ذكرها عمر، لكن الآن دعونا ننطلق مع الرسول الذي خرج يحمل الكتاب الهام بعزل خالد. هذا الكتاب لم يوجه لخالد، وجه إلى أبي عبيدة. وصل الكتاب بينما المسلمون يحاصرون دمشق، هم حاصروا دمشق حوالي شهرا، فوصل الكتاب بعد حوالي أسبوع من محاصرة دمشق، وخالد كان هو قائد المعركة. المعركة الحامية إلى الآن ما بدأت. طبعا هذا الرسول كان يعرف ما في هذا الكتاب لعزل خالد، سمع الخطبة، وكان هذا الرسول ذكي، عرف أنه لو انتشر هذا الخبر سيكون أثر سيء على المسلمين. فلما جاء طبعا يمر على المسلمين فيسألونه: ما الأخبار؟ ما وراءك؟ ما أخبرهم بوفاة أبي بكر، إنما كان يطمئنهم كل شيء على خير وإن شاء الله التعزيزات ستأتيكم والأمر مطمئن، لكن أريد أن أذهب إلى أبي عبيدة. فذهب إلى فسطاط أبي عبيدة وطلب منه أن يخرج كل الناس الذين في الفسطاط، فأمرهم أن يخرجوا، فسلمه الكتاب. أبو عبيدة قرأ الكتاب، أصيب بالذهول، أولا لوفاة أبو بكر، طبعا كل نفس ذائقة الموت، بس كان مفاجأة، يعني أبو بكر ما كان مريض، ما كان شيء، فجأة مات، بالنسبة لهم كان أمر غريب. والشيء الآخر أنه خالد صاحب الانتصارات العظيمة يعزل وهو يعين مكانه وهو المطلوب منه أن يبلغ بهذا، فكان ما يتمنى أن يحدث هذا الأمر لخالد، وخاصة أن عند المسلمين كان خالد رمز للجيش ورمز للنصر، ووجوده على رأس هذا الجيش عامل هام في الأهمية، ولو انتشر الخبر في أثناء حصار دمشق قد زعزع النفوس وقد يعني تحدث انشقاقات في الجيش، فخاف من الذي سيحدث، وخاف أيضا أن يصل الخبر إلى الكفار فيعرفون أن خليفة المسلمين مات وصار تغيير في القيادة والآن قائد الجيش تغير فيتجرؤون أكثر على المسلمين. بعدين الخطاب ما يبين أي أسباب لعزل خالد، ما الحكمة، ما الغاية، ما في شيء، فقط عينتك عليه وقم بالعدل وإلى آخر. أبو عبيدة أيضا كان من طبيعته أنه لا يحب الخلافة ولا يحب الولاية، فكان يتمنى أن يبقى جندي عند خالد، يعني من أدبه وأمانته رضي الله عنه، وخاصة أنه الخبر جاء في منتصف حرب، يعني لو انتهت الحرب في وقت سلم ولا وقت انتقال من حرب لحرب كانت المسألة أهون. كان وقت فيه يعني شدة على أبي عبيدة، فقرر أبو عبيدة ألا يذكر شيئا عن وفاة أبي بكر ولا عن تغيير خالد حتى تنتهي المعركة الحالية. فسأل الرسول، قال: هل علم أحد بما جئت به من أخبار؟ قال: لا. قال: لا تخبر أحد ولا تخشي هذا السر. أبو عبيدة فعل فعلا عجيبا رضي الله عنه، أخفى هذا السر اللي هو وفاة أبي بكر وعزل خالد طيلة أيام حصار دمشق. ظل خالد هو القائد وهو معزول ولا يدري أنه معزول، فقط الوحيد الذي يعرف بالإضافة للمسلمين في المدينة أبو عبيدة وهذا الرسول الذي جاء. ظل أبو عبيدة جنديا عند خالد إلى أن تم النصر للمسلمين وفتحت دمشق كما وصفت لكم. وهذا فيه أيضا إشارة أخرى، أبو عبيدة كيف يوافق على السلم مع الكفار؟ هو بيده الصلاحية الحقيقية، يعني لما خالد دخل دمشق بالقوة بينما أبو عبيدة وافق على الصلح والسلم، كان أبو عبيدة يتصرف في الحقيقة، وإن كان خالد لا يدري، كان يتصرف لأنه هو صاحب الصلاحية الحقيقية. من حقه لو أخبر خالد أنه عزل وأنه القائد، من حقه أن يأخذ المسألة بالسلم، لكنه يعني كان مخفي السر لهذه المصالح المعنوية. فلما تم السلم مع أهل دمشق وتمت المسألة واستقر الأمر ووقع خالد الاتفاقية مع أهالي دمشق. تذكرون لما ذكرت لكم في وقت سابق أن دمشق كان توقيع الاتفاقية بينهم وبين خالد وليس أبو عبيدة، مع أن أبو عبيدة هو القائد لكنه تركه يتصرف. ثم ذكرت لكم كيف خرج خالد بعد ذلك إلى القافلة التي خرجت من دمشق، ثم حدثت المعركة اللي سميناها مرج الديباج لكثرة القماش الديباج التي فيها. هذه الغنائم التي أخذت من غنائم دمشق كانوا خرجوا بها من دمشق. لما خرج خالد وأخذت غنائم ورجع واستقرت الأمور لخالد في دمشق وسيطر سيطرة كاملة عليها مع غنائمها، هنا في هذا الوقت أخذه أبو عبيدة جانبا وأخبره بوفاة أبي بكر الصديق وأخبره بتعيين عمر خليفة جديدا، ثم أعطاه كتاب عمر ليقرأه عليه ختم الخليفة الجديد. خالد قرأ الكتاب ببطء وأدرك أنه أصبح معفيا من الخدمة كما يقولون، لم يعد هو القائد العام وأن أبا عبيدة هو القائد العام. طبعا كان يتوقع أنه خالد يعزل لو جاء لك، ما توقع أن تتم الأمور بهذه السرعة، وتوقع أنه يعني خالد يعطيه شيء من مهلة، لكن كان متوقع شيء من هذا. لكن الذي استغربه خالد أن التاريخ المؤرخ على الكتاب مرسل من حوالي شهر، وأن أبو عبيدة استلمه من حوالي 3 أسابيع على الأقل. فنظر إلى أبي عبيدة وسأله لماذا أخفيت الكتاب عني رحمك الله، فأجاب أبو عبيدة باختصار أنه ما أراد أن يضعف سلطان المسلمين وهم في أثناء المعركة. فتذكر خالد وأخذ يبكي على أبي بكر صديقه ومرشده والمحسن إليه، وقال رحم الله أبا بكر لو كان حيا ما عزلت. وخالد طبعا هذا العزل أثر في نفسه تأثير شديد، وبكى خالد على فراق أبو بكر. وعند اليوم التالي 3 شعبان في عام 13 هجرية جمع خالد جيش المسلمين وأبلغهم بوفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتولي عمر الخلافة، وأخبرهم بعزله وأنه الآن جنديا تحت لواء أبي عبيدة. بايع المسلمون أبا عبيدة بالولاء، واستقر الأمر الآن أن أبو عبيدة هو قائد الجيش وخالد هو أحد الجنود الذين عنده. عزل خالد من قيادة جيش المسلمين في الشام بعد أن كان هو صاحب البطولات وهو صاحب الفتوحات، وكان كلما تورط المسلمون في مشكلة كان خالد هو الذي ينقذهم منها. الآن عزل خالد، قائد يعزل وهو لا يرى أنه أذنب، وهو في عز مجده وفضله وكل المسلمين متعلقين به وبنصره. ماذا فعل خالد؟ لم يظهر خالد أي تصرف يدل على غضبه أو استيائه. كان يستطيع أن يتصرف ويحاول يجعل له زعامة يشق الجيش إلى آخره، لكن أبدا هو لم يعمل لأجل الزعامة، هو لا يعمل لأجل الدنيا لأجل المناصب، هو يعمل لله عز وجل وللجنة. فأمر كل أصحابه، حتى بعضهم كان مشتعل النفوس، كيف تسكت؟ افعل شيئا، اعترض. فقال إذا مات أبو بكر وتولى عمر فعلينا السمع والطاعة، حتى لو كنت أنا مختلف مع عمر، حتى لو هو عزلني وأنا غير مذنب. طبعا كان خالد يستطيع أن يتصرف تصرفات تؤذي جيش المسلمين وتؤذي قضية الإسلام، لكن مرة أخرى هو قدم مصلحة المسلمين العامة على مصلحة الخاصة، بل فعل أكثر من هذا. في العادة الإنسان إذا عزل إما يذهب بيته يستريح ويتقاعد كما يقولون، أو على الأقل ينتقل من الدائرة التي كان يعمل فيها والجهة التي يعمل فيها إلى جهة أخرى، يعني على الأقل احتراما له. خالد أصر أن يبقى في الشام ويكون جنديا تحت لواء أبي عبيدة. أبو عبيدة يعني عرض عليه إذا حب ينتقل للعراق أنا أريد أن أكون معك وأبقى جندي معك. خالد طبعا كما يقولون قدره والله سبحانه وتعالى خلقه للقتال، سيف الله المسلول، ما يستطيع يجلس بيته لا يفعل شيئا. فقرر أنه هذه القدرات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له أن يسخرها لحماية الإسلام وفتح الإسلام للبلاد. يعني لو نظرنا سيرة خالد هو من أعظم القادة العسكريين في العالم، فهو يريد الآن أن يسخر هذه الخدمة للأجر العظيم من عند الله عز وجل. تحول خالد إلى جندي عادي لكن بنفس الحماس ونفس الاندفاع، وإذا عنده آراء عسكرية كان يذهب ويعطيها لأبي عبيدة ويقترح عليه. سبحان الله، يعني هكذا كانت روحه. دعوني أتوقف عند عزل خالد قبل أن أكمل ما لاحظ. طبعا هناك من يزعم أنه العداوة الشخصية بين عمر وخالد من أيام الجاهلية لما تصارع وهما غلامان، فخالد انتصر على عمر وكسر رجله، فظلت هذه العداوة في نفسه وظلت في قلبه، فلما صارت له الفرصة وتولى الخلافة عزل خالد لأنه صرع وهو صغير. يعني هذا لعب أولاد هؤلاء قادة عظام عشان والله مصارعة وأنا طفل صغير أنتقم وأخسر الإسلام والمسلمين. هذه مسألة لا يفعلها هؤلاء العظام، هذا سبب تافه. وهناك من يزعم أن سبب عزل خالد هو قتله لمالك بن نويرة أيام حروب الردة، وأنه تزوج بامرأته، فكان عمر يرى أن هذا التصرف يعني شرعا لا يجوز، لكن أبو بكر بتحقيق بالأمر وجد أن المسألة فيها شبهات تكفي لأن ما يعاقب خالد ويبقى على رأس الجيش. وإن كان عمر منذ ذلك الوقت يدعو إلى عزله ودعا أبا بكر إلى عزله، فلكن أبو بكر ما اقتنع بأن خالد فعل شيئا يعني صريحا يخالف الشرع. فعمر قال فيما بعد يفسر عزل خالد، قال: ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر لا أنفذه أنا. أنا قلت لا يعزله، كيف الآن لما صارت لي فرصة لا أعزله؟ أنا مقتنع أنه خالف شرع الله عز وجل وأنه تصرف لا يجوز، فكيف أتركه؟ فهو صدقا مع الشرع وصدقا مع شورته لأبي بكر هو أطاع، لأن أبو بكر خليفة وفيها اختلاف وجهات نظر، أما الآن وهو الخليفة فمن حقه أن يتصرف، فعزله. عمر بن الخطاب إذا رأى يعني مسألة فيها حق لا يكترث بأن والله هذا إنسان شريف وأن له مكانة وأنه خدم الإسلام، يعني هو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أحد الصحابة الذين أبلغوا الكفار يوم مكة، حاطب بن أبي بلتعة، أخبر الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهجم عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه لأنه كان من أهل بدر. عمر ما كان يرى أهل بدر غير أهل بدر، إذا الإنسان أخطأ يعاقب، ما كان مكترث بمكانة خالد وفضل خالد وقربة خالد، خالد من بني مخزوم ويعني هو قريب لعمر أقرب منه قربا للنبي صلى الله عليه وسلم، فخالد عزل بغض النظر عن كل هذه الأمور، لأن بالنسبة لعمر بن الخطاب هذا سبب وجيه لعزل خالد. طبعا هذه كلها أسباب، لكن مع هذا كل هذه الأسباب هي ليست السبب الأول والرئيسي لعزل خالد، بل لم يكن هو السبب الأهم لعزل خالد. خالد عزل لسبب آخر، أبو بكر في أيام حكمه كان كما ذكرت لكم ما عنده مركزية، هو يعطي القادة الصلاحيات ويحدد لهم الأهداف ويتركهم يتصرفون، فيعطي خالد حرية كاملة يتصرف في الجيش ويتصرف في التحركات، فقط يعطيه الأهداف. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطبعا مسألة أخرى، أبو بكر يؤمن بالتفويض وهذا التفويض سيعطي الإنسان حماس ويعطيه مسؤولية خاصة ويخرج الإبداع الذي عنده، وبالتالي الذين عملوا مع أبو بكر من السهولة كان بروزهم وظهورهم لأنهم كانوا يبدعون وهو يعني أسلوب في الإدارة. أما عمر رضي الله عنه فكان يريد كل التفاصيل، يعرف كل شيء ويوجه كل شيء. ليش؟ لأن كان عمر بن الخطاب يرى أنه في النهاية هو المسؤول أمام الله عز وجل، كون فوض لا تلغي عنه المسؤولية، هي فلسفتين في الإدارة. يعني مثال، بعد انتهاء المعركة في اليرموك ظل جالس في مكانه ما يتحرك، مع أنه في فرصة للفتوحات لكن ظل مكانه ينتظر أوامر عمر، عارفين عمر هو الذي يحدد كل شيء. سعد بن أبي وقاص في القادسية بعد انتهاء المعركة ظل جالس في القادسية شهرين ينتظر أوامر عمر. طبعا لو كان خالد هو القائد في القادسية ولا قائد في اليرموك ما ينتظر، يتحرك لأنه يرى أن هنا في خطر من هؤلاء وفي فرصة هنا فيتحرك ويستثمر الفوز، لكن هؤلاء سعد وأبو عبيدة كان أسلوبهم طاعة الأمير الكاملة. أما خالد كان يرى الفلسفة أنه من حق أن يتصرف وإذا رأى فرصة يقدم عليها، وهذا الذي فعله لما ذهب إلى مالك بن نويرة وتصرف تصرفات الفردية حتى بوجود معترضين، ما يلتفت خالد للمعترضين. فإذا خالد يرى أن من الضروري أن يكون له صلاحيات يتصرف بها، عمر يلغي صلاحيات من تحته وهو المسؤول عن كل شيء. طبعا خالد يرى أن هذا، وخاصة أنا أعتقد أن خالد موقفه صحيح في هذه المسألة، أن المسافة طويلة ومواقف المعركة بالذات تتغير بسرعة والفرص تتغير بسرعة، فلا بد أن يعطى القائد صلاحيات، أما ينتظر في ظل انعدام الاتصال السريع ينتظر أوامر الخليفة في المدينة، يعني مسألة فيها تضيع لفرص كبيرة. حتى عمر حاول أيام أبو بكر الصديق أنه يجعلها مركزية، فقال عمر لأبي بكر، قال: اكتب إلى خالد لا يعطي شيئا إلا بأمرك، فوافق أبو بكر تحت ضغط عمر وافق، فأرسل إلى خالد قال أخبرني قبل ما تتصرف أي تصرف. خالد رد واضح جدا، قال إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك وعملك، يعني إما تتركني أتصرف ولا أعزلني خذ عملي أنا ما أريده. فأشار عمر بعزل خالد منذ ذلك الوقت. بعض القضايا التاريخية بعض الناس ما يعرفوها، هذا الكلام في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. عمر أشار بعزل خالد في زمن أبو بكر لأنه يرى أن تكون مركزية، وأبو بكر استجاب فترة. فلما خالد وضعه أمام الأمر الواقع، إما تفوضني وإما تستلم عملك لا أريده، فقال أبو بكر لعمر من يجزي عني جزاء خالد، من يقوم مقام خالد؟ فسلمه وفوضه. عمر أيضا طلب من أبو بكر قال لا تدعه يتصرف في الغنائم ودعه يوزعها بهذه الطريقة، فأرسل له فقال له خالد أنا أعطيك الخمس والباقي أنا أوزع كما شاء لأن أنا قائد الجيش، فتركه أبو بكر. فكلها قضايا مرة أخرى تدور حول فلسفة المركزية والتفويض. عمر يرى المركزية، أبو بكر فوض خالد، خالد يرفض أن يعمل تحت قائد لا يعطيه التفويض. مرت الأيام، فلما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وبدأ يمارس المركزية بنفسه، عزل خالد إما أن يعني تلتزم التزاما كاملا، طبعا هو يعرف موقف خالد رافض لهذا، هو رفض أبو بكر وهو أقرب إليه من عمر، فكيف لا يرفض عمر؟ فلما يعني صارت المسألة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يمارس مركزيته وخالد سيرفض هذه المركزية التي رفضها في أيام أبو بكر، فإذا لا حل إلا عزل خالد. ومما يدل على هذا ما ذكر فيما بعد، سمع عمر بن الخطاب شاعرا يمدح خالد بعد موت خالد، فقال عمر رحم الله خالدا. شوفوا حسب نفهم الإنسان ما كان في عداء، عداء شخصي والله كسر رجلي وأنا صغير، يعني إيش المهزلة هذا؟ كان يترحم عليه، فقالوا له لماذا عزلته؟ يعني تترحم عليه لماذا عزلته؟ قال إني ما عتبت على خالد إلا في تقدمه، يعني كان يتصرف بدون ما يرجع للخليفة، وما كان يصنع في المال، هذين سببين. ثم أضاف سببا ثالثا قال كانت فتوحات خالد، هذا الكلام الآن خلاصة كلام عمر، كانت فتوحات خالد من السمع والبصر فستن الناس به، يعني صاروا الناس لا يثقون إلا بخالد، وصاروا يفرحون إذا صاروا في القتال تحت راية خالد لأنه النصر والغنائم، وإن إذا صاروا تحت راية غيره يمكن يهزم يمكن ينتصر، فتعلقت القلوب بأن النصر مع خالد، فخاف عمر أن يتوكل الناس على خالد، وخاف أن ينسون أن النصر من عند الله عز وجل بخالد وبغير خالد، فأرسل يوضح هذا الأمر، أرسل رسالة إلى كل البلاد التي فتحت إني لم أعزل خالد. شوفوا هذا رسالة عمر حتى تكون مسائل واضحة جدا، إني لم أعزل خالدا عن سخط ولا عن خيانة، لست غضبانا عليه وما خان، ولكن الناس فخموه وفتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه، ما يعتمدون على الله يتوكلوا عليه، فالله سبحانه وتعالى يوكلهم إلى خالد، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع هو الذي يصنع النصر وليس خالد، وألا يكونوا بعرض فتنة، ما يكونوا مع خالد يتعرضون لفتنة في عقيدتهم. عمر بن الخطاب أيضا عزل المثنى ابن حارث الشيباني فيما بعد، فأرسل للناس لماذا؟ أيضا كان المثنى كانت فتوحات ما شاء الله يعني مثل خالد في العراق، وكان الناس أيضا تعلقوا بفتوحات المثنى، فأرسل للناس عن خالد والمثنى قال إني لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما، يصير خلاص متوكلين عليهم فالله سبحانه وتعالى يوكلهم إلى خالد والمثنى ولا يتوكلوا على الله عز وجل. وفي رواية أخرى قال عمر والله لأنزعن خالدا حتى يعلم أن الله ينصر دينه، أن الفتوحات لن تتوقف بعزله، أن الفتوحات من عند الله عز وجل والنصر من عند الله ليس به، حتى هو نفسه لا تسأل عقيدته. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عرض على خالد أيضا فيما بعد، بعد أن عزله دعاه قال لأن شئت تتولى قيادة الجيوش تتولى بعض الولايات لكن بشرط أن تتبع تفاصيل أوامري. يرد خالد يقول له إلا أن تفوضني أفعل ما أشاء فيما هو تحت أمري، فيأبى عمر، طبعا كان متوقع هذا. فإذا هذا هو سر العزل وليس كما يقولون يعني ثارات جاهلية ولا أيام الصبا. هنا أيضا جزء من العظمة. خالد لو كان يعمل لأجل المناصب ولأجل الدنيا لغضب لنفسه وزعل وراح يعني يسب في عمر ويبين أخطاءه، على الأقل يرفض أن يجاهد تحت راية يعني تكون لعمر. قطع كل الشر وظل خالد يعمل في الجيش جنديا، هذه عظمة خالد. نرجع للقصة أن أبا عبيدة لما علم بعزل خالد كما ذكرت لكم ما أخبر الناس، فلما استلم أبو عبيدة أرسل خالد إلى الناس فقال بعثت عليكم أمين هذه الأمة. فوقف أبو عبيدة يتحدث للناس. شوفوا عادة الإنسان سبحان الله لما يتولى القيادة يعني يذكر من قبله يعني أخطاء وكذا حتى يظهر نفسه. أبو عبيدة من خطبته الأولى التي خطبها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة، فمدح خالد. هذا التصرفات الصح، ما هو كل واحد يستغل هذه المسألة ليسأر لنفسه. المخلص ما يسأر لمنصب ولا مكانة ولا تقدير، المخلص يعمل لله سبحانه وتعالى. فما كان فيه أحقاد ولا كان فيه يعني تصارع وحب للرئاسة، وإنما العقيدة الإسلامية التي يعني انغرست في النفوس ظهرت بوضوح في هذا الأمر. وظهر هذا الأمر فيما بعد في حادثة بعد أسبوعين من عزل خالد، حادثة تسمى أزمة أبي القدس. تبين موقف خالد ويعني جندية خالد وعظمة خالد في هذه الأزمة أو هذه المعركة. أزمة أبي القدس حدثت بعد فتح دمشق بحوالي أسبوعين. أريد أن أفصل لكم هذه الأزمة وما حدث فيها من أحداث لسببين. أول شيء استمرارا لتاريخ فتح الفتوحات وقصة خالد الوليد، لكن لسبب آخر حتى نعرف موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، هذا الموقف المتجرد الموقف العظيم بعد عزله بأسبوعين فقط. يعني أسبوعين ما تكفي لترطيب القلوب وأن الإنسان يصفى، لكن خالد بإخلاصه وصدقه ظهر صفاءه في قصة أبي القدس. بعد أسبوع واحد من عزل خالد رسميا على يد أبي عبيدة، هو عزل قبل ذلك لكن أبو عبيدة ما أخبر إلا بعد فتح دمشق، فتولى أبو عبيدة. بعد تولي أبو عبيدة الجيش بأسبوع جاء واحد من العرب النصارى الذي كان يريد التودد والتقرب للمسلمين لعلهم يكرمونه ويكرمون أهله. فهذا النصراني أخبر أبا عبيدة بأخبار مهمة جدا، هناك سوق كبيرة ستقام في منطقة أبي القدس خلال عدة أيام. عادة هذه السوق الكبيرة سوق سنوية يأتيها الزوار والتجار من جميع أنحاء الإمبراطورية البيزنطية، يأتون من أوروبا ويأتون من آسيا ومعهم السلع الثمينة للبيع والشراء. وأخبره قال إذا كنتم تريدون غنائم سهلة فهذه غنيمة سهلة وعظيمة، سوق كامل لكم. فسأله أبو عبيدة عن هذه السوق، هل عليها حماية؟ هل في جيش يحميها؟ قال والله ما أدري، لكن أقرب جيش إليها حسب معلوماتي هو في طرابلس، طرابلس التي في لبنان. أبو القدس تسمى الآن منطقة أبلة، وهي تقع عند السفح الشرقي لسلسلة جبال لبنان الغربية قرب زحلة، على بعد حوالي 40 ميل من دمشق على الطريق بين دمشق وبعلبك. طرابلس تعتبر نسبيا بعيدة في بالنسبة لمعايير ذلك الزمان، فيستطيع المسلمون أن يفتحوا هذه المنطقة ويأخذوا كل الغنائم ويعودوا قبل وصول الجيش من طرابلس. أخذ أبو عبيدة هذه المعلومات الهامة وطلب من قادة الجيش وكان من بينهم خالد بن الوليد أن يجتمعوا للتشاور. تشاوروا قالوا والله فعلا فرصة عظيمة، وغنائم مثل هذه ستعطي الجيش قوة، يعني الجيش ما يقوم بدون أموال، فلتمويل الفتوحات والجيوش هذه غنيمة بسيطة جدا وهي من أعدائنا التي يعني ليس لهم عهد فمن حقنا أن نأخذها. هنا أبو عبيدة لأن هذه ليست ضمن الخطة الرئيسية للجيش، هذه عملية استثنائية، فطلب قال من يتطوع لقيادة هذا الجيش. طبعا كان يتمنى أن خالد هو الذي يتطوع. خالد يريد أن يتطوع لكنه ظل صامتا. لماذا؟ خالد الآن معزول وهو لا يدري يعني الآن هل عزله هو من القيادة العليا فقط ولا أيضا يشمل القيادات الوسطى، يعني هل ممكن يقود جيش تحت إمرة أبي عبيدة؟ ما كان متأكد أن هذا مسموح به بعد عزله من قبل الخليفة عمر، فكان ينتظر أن أبا عبيدة هو الذي يكلفه، يقول لا يا خالد تولى هذا الجيش. فظل خالد صامتا ينتظر تكليف أبي عبيدة. في نفس الوقت بقية قادة الجيش كانوا يتمنون، وهذا من حبهم لخالد عشان ترجع المكانة لخالد وحتى يعرف أنه ما زال من قادة الجيش، أن خالد هو الذي يتطوع لقيادة الجيش. فالكل ساكت ينتظر خالد، أبو عبيدة ينتظر خالد، خالد ينتظر أبو عبيدة، وبقية قادة الجيش ينتظرون خالد يتطوع. فالكل ساكت، فأبو عبيدة قال من يتطوع؟ فهنا شاب صغير يقولون يعني ما نبت الشعر في لحيته إلا منذ فترة بسيطة، تقدم وأبدى رغبته بحماس أنه يقود هذا الجيش الذي يذهب إلى أبي القدس. هذا الشاب ما كان شابا عاديا، هو عبد الله ابن جعفر الطيار رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر. فهذا واحد من أبناء قادة المسلمين، وأبوه جعفر قاد مؤتة وكان هو قائد المسلمين في الحبشة. فإذا فرصة لهذا الشاب أن يظهر مجد أبيه. طبعا كان هذا الشاب ما بلغ إلا يعني مرحلة القتال إلا من فترة وجيزة، فانضم الآن للجيش لتو واصل من المدينة، وكان حريص على الجهاد والشهادة وأن يكون من القادة الأبطال. يعني كل واحد يعرفون شاب متحمس يريد أن يكون من القادة الأبطال، ولم يتطوع غيره، الكل ينتظر من خالد، خالد لم يتطوع. فأبو عبيدة رأى حماس هذا الشاب ومكانته وفضله بين المسلمين، فعينه قائدا على 500 من الخيالة الفرسان. في 15 من شعبان سنة 13 هجرية سارت هذه المفرزة من الخيالة نحو أبي القدس. في الجيش جندي بار عابد عظيم من عباد الإسلام، صحابي جليل من الأوائل في الإسلام، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر لم يتولى القيادة أبدا، لا في جيوش ولا في مدن ولا غيرها، لأنه مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولني، قال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف. في قضية القيادة لا تقسمها، عبادة صدق فضل، لا أحد يشك في فضل أبو ذر، لكن القيادة أمرها يختلف. فمنذ ذلك الوقت أبو ذر ما تولى أي قيادة. لما وصل هذا الجيش الصغير إلى أبي القدس وإذ بالمفاجأة 5000 من الروم يحرسون السوق، جيش كامل يحرس السوق. كانوا متوقعين طبعا بسبب وجود المسلمين في المنطقة وفتوحاتهم أنه قد تحدث إغارة على هذا السوق، فكانوا مستعدين. عبد الله طبعا يريد العز والمجد ومتحمس، أبو ذر بدأ يحمس، لأن أبو ذر يؤمن بالشهادة وأن النصر من عند الله والتوكل الشديد، وأن في النهاية ماذا يريد الإنسان؟ إما النصر وإما الشهادة، فالإقدام أولى. فتحت حماس عبد الله ابن جعفر الطيار وتحت حماس أبو ذر تقدم الجيش الصغير في قتال بطولي ليهجم على 5000، وقائد الجيش أول مرة يقودها ما عنده أي خبرة بالمناورات العسكرية وحركات الجيوش، والنتيجة طبعا كانت كارثة. فوجئ عبد الله بن جعفر بأن الروم بدأوا يحاصرونه، جيش كبير بدأ يلتف حوله، هو لا يعرف الآن كيف يتصرف، المفروض أنه يتراجع وينسحب، لكن تراجع معناها سيذبح، لأن عادة الجيوش لما تنسحب يكثر فيها الذبح، فما عرف يتصرف، فأرسل واحد من المسلمين قبل أن تنطبق الكماشة على المسلمين أن يذهب ويخبر أبا عبيدة بهذا الخبر. فعلا استطاع هذا المسلم أن يهرب، وطوق عبد الله بن جعفر من كل ناحية، حوصر 500 رجل من المسلمين يحاصرون الآن 5000 من الروم. أمر عبد الله بن جعفر أن هذه المجموعة الصغيرة 500 ينضموا إلى بعضهم، ما يفتحوا تشكيل قتال، الآن القتال من كل جهة، وأن تكون عملية القتال مثل دائرة تواجه دائرة محيطة بها. فشكلوا دائرة متماسكة لإبقاء الروم خارجها، واستمروا في القتال وهم مطوقون. طبعا الروم يعرفون شجاعة المسلمين وقتالهم الشديد، فاكتفوا بمحاصرة المسلمين. الآن المسلمون محاصرون، ما يستطيعون يخرجوا، ما يستطيعون يذهبوا إلى ما، ما يستطيعون يصلوا إلا بهجوم من الروم. قالوا يعني نطيل الحصار عليهم، سيستسلموا أو نذبحهم. في هذه الأثناء وصل هذا المسلم الرسول إلى أبي عبيدة في دمشق يطلب النجدة. أبو عبيدة عرف أن المصيبة قادمة قادمة، 500 محاصرون من كل مكان، وقائد لا يحسن إدارة القتال. ففورا جمع قادة الجيش يطلب الشورى والمساعدة كيف سيتصرفون. وتذكر على الفور أبو عبيدة كلمات عمر التي خالفها أبو عبيدة، قال لا تقدم المسلمين على هلكة رجاء غنيمة، من أجل الغنائم تغامر في المسلمين. تذكر ما حسب حسابه، كان مفروض يحسب حسابه أكثر من ذلك، على الأقل ما يرسل واحد لا يحسن القتال. وهذا أول قرار عسكري يتخذ أبو عبيدة كقائد عام الآن، وطلع قرار غلط. فإذا لم ينجح الآن في إنقاذ هؤلاء سيبدأ الناس يقارنون بينه وبين خالد، ويعني تنهار معنويات المسلمين أكثر بعزل خالد. فأبو عبيدة هنا عرف أن هذه المهمة وإنقاذ هذا الجيش ليس له إلا خالد. فالتفت أبو عبيدة إلى خالد وقال: يا أبا سليمان، أناشدك الله أن تذهب وتنقذ عبد الله بن جعفر، ليس له إلا أنا بعد الله. خالد الآن كان يستطيع أن يرفض، أنا جندي، أنا ماني قائد، أنا أكون مع اللي تريد، حتى يظهر حاجتهم له لو أراد الفعل لعزله. لكن انظروا، ما دام المصلحة مصلحة عليا فالمصالح الشخصية تدوم. فقال لأبي عبيدة: أنا فهم إشارتك، أفعل بإذن الله. فأبو عبيدة قال: والله قد ترددت وأنا أطلب منك ذلك، يعني أنا أخشى أني أحرجك. فأجاب خالد إجابة عجيبة: هنا معنى التربية الصحيحة، هنا معنى أن الإنسان يعمل لله عز وجل وليس للتقدير والاحترام والمناصب، ويثبت أنه الأفضل وأنكم أهنتوني. فقال: والله يا أبا عبيدة، لو أمرت طفلا علي لأطعته، كيف لا أطيعك وأنت أمين هذه الأمة؟ فقال أبو عبيدة بصوت كله انفعال: رحمك الله أبا سليمان، اذهب فانقذ إخوانك. خلال نصف ساعة كان خالد أخذ الحرس المتحرك اللي هو دربهم وهو قادهم 4000 رجل هؤلاء، وضم إليهم آخرين، وإذ به ينطلق لإنقاذ المسلمين المطوقين. وفعلا وصل خالد، وإذ بالحصار ينطبق أكثر وأكثر على المسلمين. فوجئ الروم ليس بهجوم عادي، بهجوم كاسح بقيادة خالد بنفسه. عرفوا خالد فانهارت معنويات خالد في دمشق، ما الذي أتى به هنا؟ وعرفوا كان الخبر قد انتشر أن خالد عزل، كيف جاء الآن يقود الجيش؟ فانهارت معنويات جيش الروم، فهربوا وفكوا الحصار على المسلمين، فقتل فيهم وبعضهم بدأ يدافع عن نفسه، فأصيب خالد بعدة جروح. وخالد يعني جسمه كله جروح، لما مات يقول: والله ما في جسمي موطن شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم حتى عورتي. شوفوا هكذا كان خالد، كل جسمه بالجراح، فهو متعود على الجراح. ما اكتفى خالد بفك الحصار، وإنما أيضا هجم على السوق أبي القدس وأخذ الغنائم العظيمة. إذن انتصر على جيش وغنم غنائم عظيمة، وأنقذ جيش المسلمين المطوق في أول قتال له بعد عزله. طبعا هذا التصرف من خالد، إذا كان هناك أي شك بإخلاص خالد وبفضل خالد وبحرص خالد على مصلحة المسلمين، كان قد ذهب. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر يخبره بدور خالد، وأطنب أبو عبيدة في مديح خالد لعل عمر يغير رأيه ويعيد خالد إلى القيادة. عمر بن الخطاب كان مازال الأمر جديد، والأهداف التي هدف لها ألا تتعلق به النفوذ، لو رجعت سيؤكد هذه المسألة، أي واحد غير خالد يهزم، خالد ينتصر، تتعلق النفوس به يكون توكل على غير الله. فما أراد أن يحدث هذا، وأرسل يمدح خالدا، لكن يصر على استمرار أبو عبيدة في قيادة الجيش. إذن هكذا كان موقف عمر. وعمر طبعا كان عنده، بالإضافة إلى المراسلات مع قادة الجيش، كان عنده في كل جيش وفي كل مكان وفي كل مدينة مكلف ناس أن يعطون التفاصيل الأخبار، لعل القائد يخون ولا القائد يعني يخفي بعض الحقيقة، عنده كل التفاصيل. فأرسل عمر إلى أبي عبيدة بالاستمرار، وأرسل الآن بقرارات جديدة. عمرو بن العاص يتولى قيادة فلسطين، ليس فقط عسكريا وإنما أيضا مدنيا، هو المسؤول عن فلسطين، يديرها مدنيا ويديرها عسكريا. يزيد ابن أبي سفيان في دمشق يديرها ويدير المنطقة التي حواليها. شرحبيل ابن حسنة يدير الأردن، وأبو عبيدة يدير حمص بعد الاستيلاء عليها. والإدارة هنا إدارة عسكرية وإدارة مدنية. لاحظوا إذن هنا ما جعل خالدا حتى قائد مدني، جندي في الجيش فقط. فأسقط في يد أبو عبيدة الذي كان يتمنى أمر آخر، وهنا أمر خالد أن يكون معه، قال: ما بدكم مع غيره، محتاجك لقيادة الجيش، وكان يستشير في كل شيء. وكان أبو عبيدة يصدر الأوامر العسكرية، كان هو القائد الأعلى للمنطقة، يصدر الأوامر العسكرية بعد استشارة خالد. وسلم أبو عبيدة قيادة لواء العراق، هذا اللواء الذي جاء مع خالد، سلمه لخالد. وكان لواء العراق يتساوى في المنزلة العسكرية مع الألوية الأخرى التي مع عمرو وشرحبيل ويزيد يعني بالإضافة لهؤلاء كان هناك لواء كامل تحت قيادة خالد، فإذا هو من الناحية العسكرية جعله في مستوى القادة الآخرين، أما سياسيا طبعا بأوامر الخليفة ليس له سلطة. بدأت العمليات العسكرية تبطئ في حركتها. أبو عبيدة رجل عظيم وأيضا كان مجاهد ومقاتل عظيم وقائد عسكري فذ، لكن بالتأكيد في القيادة العسكرية ليس كخالد. أيضا كان أبو عبيدة ما يتحرك إلا بناء على أوامر عمر، وعمر كان يدقق في كل شيء، فكانت الأوامر بطيئة وفيها تفاصيل. أما خالد فالفتوحات السريعة كانت شأنه، وكان عنده التفويض من أبي بكر. فالآن وتيرة الحركة العسكرية بدأت تخف، وكان خالد يتمنى لو صارت الحركة أسرع حتى يقضون على الروم ضربات متتالية موجعة أفضل للمسلمين، كالإعصار ينطلق يدمر كل شيء أمامه. لكن أبو عبيدة ملتزم أن يتحرك ببطء من طبيعته هو هذا، وأيضا كان ينتظر أوامر عمر. فاستمر الآن أبو عبيدة في فتح الشام لكن ببطء، ويستعين بخالد. خالد يتمنى الحركة الأسرع لكن لا من يجيب، لأن طبيعة كما قلت أبو عبيدة وطبيعة عمر تختلف عن هذا القائد الفذ العظيم. وصلت الأخبار إلى هرقل بما حدث في منطقة أبي القدس، وكيف أن خالد استطاع أن يقضي على الحامية العسكرية التي هناك ويغنم كل السوق التي كان في أبي القدس. فعرف هرقل أن المسألة صارت في منتهى الخطورة. الذين نجوا من الشام من دمشق قضى عليهم خالد في معركة الديباج، الذين حوصروا في أبي القدس فكهم خالد في أبي القدس وأخذ السوق كله. فبدأ بقرارات مختلفة واستراتيجية مختلفة. في السابق كان يرسل جيش كبير في اتجاه معين، الآن قرر هرقل أن يتحرك بطريقة مختلفة. بدأ يحشد كل قواته في بيسان غرب نهر الأردن، هذا في أوائل ذي القعدة من عام 13 هجرية. وقرر هرقل أنه يضرب المسلمين من هناك، وطبعا أي مدد للمسلمين سيأتي من جزيرة العرب، وأي هروب للمسلمين سيكون إلى جزيرة العرب. فقرر أن يوجد حاجز يقطع الطريق على المسلمين في تقدمهم من الجزيرة لنصرة المسلمين في الشام، أو في انسحابهم من الشام نحو الجزيرة. فهرقل الآن يتحرك ويحرك الجيوش من أنطاكيا، أبو عبيدة يحرك الجيوش المسلمة في الشام من دمشق. قرر الآن هرقل قرار استراتيجي عجيب، يريد أن يجبر المسلمين على التخلي عن دمشق. الآن دمشق مدينة عظيمة جدا، تعتبر عاصمة الروم في المنطقة، سقطت بيد المسلمين، كان لابد من إرجاعها. فقرر الآن أن ما يعمل بالتكتيك، التكتيك يرسل جيش يصطدم بجيش، جيش آخر يصطدم بجيش، هاي تكتيكات. الآن يريد أن يعمل عمل استراتيجي، خطة عجيبة جدا. أول شيء أراد أن يعمل أن اختار منطقة فحل. فحل تقع في شرق نهر الأردن، كانت فيها حامية من الروم متوسطة الحجم، وهذه الحامية كانت مشتبكة مع سرية من خيالة المسلمين التي كانت بإمرة أبي الأعور رضي الله عنه. وصلت الأخبار من السكان المحليين في الشام فلسطين عن تحركات الروم، أن هناك حشود كبيرة بدأت تجتمع في بيسان. ووصلت الأخبار إلى أبي عبيدة أن الجيش الذي سيتجمع في بيسان قد يصل عدد إلى 80,000 مقاتل، وقائده سقلار يسمونه العرب، سقلار ابن مخرق. طبعا لو بدأ أبو عبيدة وقادة الجيش يحللون الموقف، لو تحركت هذه القوة في اتجاه الشرق تستطيع أن تقطع مواصلات المسلمين إلى الجزيرة ومن الجزيرة. فعقد أبو عبيدة مجلس حرب، وتقرر في هذا المجلس أن تسحق الحامية التي في فحل، ويحاولون أيضا القضاء على بيسان قبل أن يتجمع الجيش بقوة كافية ويهدد المسلمين. طبعا كانت المعارك هدأت قليلا بعد الفتوحات العظيمة وبعد اشتباك أبي القدس، وكان مزيد من القوات وصلت من جزيرة العرب، وكثير من الجرحى المسلمين الذين أصيبوا في المعارك الأولى كانوا قد عولجوا في فترة الهدوء هذه. فكان جيش المسلمين قد وصل بمجموعة إلى 30,000 مقاتل، لكن ما زال أمام جيش خطير 80,000. يزيد قلنا الآن هو الذي يتولى دمشق وحاكمها الإداري، فأمر أبو عبيدة يزيد أن يبقى في دمشق يديرها ويحكمها. وكان القرار من عمر بن الخطاب إذا حدثت المعركة في أي منطقة فحاكم المنطقة هو اللي يكون قائد الجيش. إذا حدثت في منطقة حكم مثلا شرحبيل يكون هو القائد، إذا حدثت في منطقة حكم عمرو بن العاص يكون هو القائد، لأنه أقدر على إدارتها وإداريا في تموينها. ففحل تقع في منطقة قيادة شرحبيل بن حسنة، فهو الذي بدأ بأوامر من أبي عبيدة، قال أنت تولى هذه القيادة بتوجيهات عمر، هو بدأ يرتب الأمور. في الأسبوع الثاني من شهر 1 عام 635 ميلادي انطلق جيش المسلمين من الشام بقيادة شرحبيل، لأن في منطقة سيحدث القتال، وبقي لواء يزيد في دمشق يحميها. من ضمن الذين تحركوا كان لواء العراق بقيادة خالد بن الوليد وهو في مقدمة الجيش. في النصف من شهر 1 635 ميلادي وصل المسلمون إلى قحلة، فوجدوا أن الأوامر قد جاءت من هرقل إلى الحامية الرومانية في فحلة أن تخلي المدينة، تخلي فحلة وينضموا إلى بيسان. إذن واضح الآن أن الخطة اختلفت عند الروم، وأنهم يريدوا أن يجمعوا كل قواتهم في منطقة واحدة ويهجموا على المسلمين. فاستطاع أبو الأعور أن يحتل المدينة، مدينة فحل. وصل المسلمون وإذا المدينة بيد المسلمين. التحقت حامية فحل بالقوة الرئيسية لجيش الروم في بيسان. طبعا استعداد جيش من 80,000 بأسلحتهم بمؤونتهم حتى يتحركوا أمر صعب جدا، وخاصة في ذلك الزمان ما في يعني دبابات وسيارات ومسطحات. فالروم كانوا يريدون وقت حتى يكملوا استعداداتهم في بيسان بدون ما يزعجهم أحد. فماذا فعلوا؟ ألقوا الحجارة والأخشاب، المهم سدوا النهر على بعد بضعة أميال جنوب خط بيسان فحل. فماذا حدث؟ انسد النهر فبدأ الماء يفيض، فأغرق الشريط الكائن على جانبي النهر، وصارت المنطقة مغمورة إلا من بعض الطرق الملتوية جدا والتي كانت كثيرة، فلو واحد دخل فيها قد يصل إلى طريق مسدود، وكان فيها طريق واحد فقط هو الذي يكمل إلى منطقة بيسان. لكن كاللعبة المتاهة لا يعرفه أحد إلا الروم، كانوا خبراء في هذه المنطقة. المسلمون يعرفون الصحراء لكن هذه المناطق جديدة بالنسبة لهم وهي فتوحات جديدة. فبدأ المسلمون يتحركون حتى يحاولوا كسر الجيش الذي يتجمع في بيسان قبل اكتمال تجمعه، فيفاجأوا بهذه المتاهة من الطرق التي تمر بين المياه. مع ذلك قرر شرحبيل أن يحاول اجتياز هذه المنطقة من الطين والماء، وفتح جيش للمعركة عند سفح المنحدر تحت منطقة فحل، وأبو عبيدة معه على لوائه وعمر بن العاص على لوائه، عينهما قائدين للجناحين، وعين ضرار بن الأزور قائد العظيم قائدا لخيالة المسلمين، بينما وضع خالد مع لوائه لواء العراق في المقدمة ليقود الهجوم على بيسان. الآن الجيش يتحرك من فحل التي احتلها المسلمون وفتحوها نحو بيسان، وتقدم المسلمون بهذا التشكيل. تقدم خالد طبعا هو في المقدمة، وبدأوا ينطلقوا في منطقة الطين والوحل. سلكوا أحد الطرق وإذ الطريق يضيق، وإذ بالمسلمين بجيش كبير، جيش ما يستطيع يمر، فبدأ يثيرون في الطين فوجدوا صعوبة في تخليص أنفسهم. بحث عن طريق آخر، نفس الشيء حدث، كأنها متاهة من كثرة الطرق بسبب فيضان النهر. فاضطر خالد أن يرجع، ما كيف يسير في طريق لا يعرفه؟ فبدأوا يرسل عيون تبحث عن الطريق الذي يريد. وظل المسلمون يبحثون عن طريق في منطقة شاسعة يكفي لمرور جيش، ظلوا حوالي أسبوع وهم يبحثون. في هذه الأثناء سقلار القائد الروماني في بيسان كان قد أكمل استعداداته ورأى أن الوقت قد حان لتوجيه الضربة للمسلمين. تحرك جيش الروم في الطريق الذي يعرفه الروم، طريق ملتوي جدا داخل المستنقع، بينما المسلمون يعتبرون هذا المستنقع غير قابل للاجتياز. وصل جيش الروم غرب النهر مع غروب شمس يوم 23 من الشهر الأول من عام 635 ميلادي، 27 من ذي القعدة عام 13 هجرية. وبدأ جيش الروم يتقدم نحو فحل على أمل أنه المسلمون الآن أسبوع جالسين ينتظرون أن العيون تبحث، فالجيش يعني مثل ما يقولون تراقى. فكان سقلار يريد هذا، يريد أن هم المسلمون يرتاحون لأن ما هم قادرين يعبروا، فيفاجئهم في معسكرهم وقرر أن يكون الهجوم في الليل. طبعا شرحبيل كان حذر وكان يتوقع مجيء الروم مع هذه الحيلة، حيلة المستنقع الذي أمامه، ولذلك كان يبيتهم بسلاحهم وبترتيباتهم، يسمونها الترتيبات هذه يسمونها تعبئة، فكانوا يبيتون على تعبئة وكل لواء في مكان القتال خلال الليل، وبالإضافة لهذا الجواسيس والكشافين يبحثون في المستنقع ويرصدون أي تحركات للروم نحو فحل. وصل الروم وإذ بجيش المسلمين ما صحيح كان مرتاح لكن ما كان مستعد ومتجهز في تشكيل في ترتيب للمعركة، فأمر سقلار بالهجوم في نصف الليل. فبدأ الهجوم في معركة فحل بين الجيش الرومي الذي جاء من بيسان والجيش المسلم الذي جاء من دمشق إلى فحل. حدث هذا القتال في 14 من شهر 1635 ميلادي، وبقى المسلمون في حالة دفاع واستطاعوا أن يصدوا جميع محاولات الروم رغم كل عددهم لاختراق صفوف المسلمين. سقلار أراد أن يظهر بطولته فهجم بنفسه على المسلمين، فتصطدم معه قوة خالد هؤلاء الخيال العظماء، فاستطاعوا أن يقتلوا سقلار قائد جيش الروم، وأصيب الروم بخسائر عظيمة مع هجومهم الذي صمد أمام المسلمين. إذا صمد الجيش انكسر الهجوم واضطروا للتراجع، فأصابتهم خسائر جسيمة، جيش وقف أمامهم كالفولاد، وما استطاع الروم أن يخرقوا جيش المسلمين في أي مكان. فبدأ الروم بالانسحاب تحت جنح الظلام عبر المستنقع، يريد أن يعبروا المستنقع خاصة بعد مقتل قائدهم نحو بيسان. انتبه شرحبيل أن هذا الذي حدث هو عملية انسحاب شاملة وليس انسحاب تكتيكي، عرف أنهم سيتراجعون نحو بيسان، ولو تجمعوا في بيسان سيشكلوا خطرا شديدا على المسلمين. فاستغل أولا انسحاب الروم ومقتل قائدهم وتعبهم الشديد في المعركة، فأمر بالهجوم المعاكس، وتقدم جيش المسلمين وانقض كما يقولون ساكن الصحراء على جيش الروم، على مؤخرة جيش الروم. طبعا جيش الروم بدأ ينسحب في الطريق الذي جاءوا منه، مع الليل ومع الخوف ومع ضغط المسلمين ضاع الأهلاك من الروم في الطرق، ما عرفوا أي طريق يأخذون. الجيش الرئيسي بدأ يسلك طريقه، لكن مع ضرب المسلمين والجيش كان منتشر بعضهم ضاع في الطريق، الآلاف ضاعوا في الطريق، فطاردهم المسلمون في هذه الطرق الملتوية فانهاروا وفقدوا أعصابهم، بدأوا يسقطوا في الماء، وتابع المسلمون مطاردة الروم في المستنقع في الطرق الملتوية. نجا الجيش الرئيسي للروم، حوالي 70,000 نجوا، لكن 10,000 من الروم ضاعوا في الطرق المستنقع بالليل والظلام والخوف، فقتل 10,000 من الروم. معركة من أعظم معارك المسلمين، معركة فحل، ولها اسم آخر بسبب الطين التي فيها، سميت معركة الوحل. 10,000 من الروم يضربوا بضربة واحدة، لكن الجيش الرئيسي استطاع الوصول إلى بيسان وفر الباقون، والذين قتلوا قتلوا. بهزيمة جيش الروم في فحل وزع جيش المسلمين أيضا من جديد، أبو عبيدة ومعه خالد بقي في فحل، ومن هناك سوف ينطلقون إلى الشام. كان الهدف كسر الجيش الذي في بيسان وقد حدث، ويستمرون في الفتوحات شمال سوريا. شرحبيل مع عمرو بن العاص يعبر المستنقع والنهر عبر الطريق الآن الذي عرفه المسلمون من خلال تحرك الروم لحصار بيسان حتى لا يحدث هجوم من بيسان على المسلمين. وفعلا تحرك المسلمون لحصار بيسان. بعد بضعة أيام لما ارتاح الروم وهم في حصونهم، أمر قائدهم الجديد بشن الهجوم من حصن بيسان، وإذ بالمسلمين مستعدين لهم فذبحوهم في هجومهم، فأمر بالتراجع والانسحاب وأغلق أبواب بيسان في حصنها وظلوا محاصرين. فكر قائد الروم في بيسان، هرقل لن يستطيع أن يمد بأي قوة، بيسان غير مستعدة للحصار أصلا، بيسان كانت منطلقة للهجوم على المسلمين الآن هي التي صارت محاصرة، هكذا الانتصارات العظيمة المتتالية. وأراد أن ينجو بجيشه، كيف ينجو بالجيش؟ فأفضل طريقة هو أن يدفع الجزية وبعض الضرائب الأخرى، ويستقر الأمر على تسليم بيسان لكن مقابل أن ينجو الجيش، لأن الجزية معناها يستسلم وتخضع المدينة لحكم المسلمين، وبعدين كل واحد حر يتحرك كما يشاء. فوافق على تسليم بيسان بالجزية، وفعلا أخذ شرحبيل هذه الجزية واستسلم الروم، لكنهم انطلقوا من بيسان بأعدادهم الضخمة للتجمع للمعركة العظمى، معركة اليرموك. شرحبيل تحرك نحو الطبرية، لما اقترب من طبرية أهل طبرية أيضا استسلموا بالجزية. هذا في نهاية شهر 2 635 ميلادي في ذي الحجة عام 13 هجري، وما عاد هناك أي مقاومة في منطقة الأردن. في بداية العام 14 من الهجرة الآن بدأ التوجيه للاهتمام بفلسطين، الآن الأردن استسلمت، الآن يريدون فتح باقي فلسطين. بعد معركة فحل وانتصار المسلمين فيها انقسم جيش المسلمين، الآن لابد أن يرجع الجيش الرئيسي إلى الشام الذي كان ما زال فيها يزيد يحميها لحماية تلك المنطقة والتوسع شمالا فيها. شرحبيل وعمر بن العاص بعد فتح الآن الأردن واستقرت الأردن بيد المسلمين، قرروا استكمال الفتوحات في فلسطين، وكان القرار واضحا للمسلمين أنه كل قائد إذا صار القتال في منطقته يكون هو قائد الجيش. فلما تحرك شرحبيل وعمر إلى فلسطين، شرحبيل كان يدير الأردن، عمر يدير فلسطين، فصار الآن القتال في معركة عمر، فصار عمر هو القائد الأعلى لقوات المسلمين التي تريد استكمال فتح فلسطين شرفها الله تعالى وطهرها من يهود. الآن شرحبيل صار تحت إمرة عمر بعد ما كان عمر تحت إمرة شرحبيل. أرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بآخر المعلومات وعن وضع الروم وعن قوتهم في فلسطين. كانت الأخبار التي عند المسلمين أن هناك قوة كبيرة للروم تتجمع في إجنادين مرة أخرى، بالإضافة إلى أن هناك عدة مدن للروم فيها حاميات لم يسيطر عليها المسلمون. فعمر كما ذكرت لكم طبيعته أنه يدخل في التفاصيل، فأرسل تعليمات مفصلة إلى عمر ما هي الأهداف التي يجب أن يستولي عليها، وكتب أيضا إلى يزيد وهو في دمشق، طلب منه أن يتحرك للاستيلاء على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وبقى كل الألوية الآن جاءت التعليمات ما عدا لواء أبي عبيدة وخالد، فبدأ جيش المسلمين يتحرك، وجيش أبو عبيدة وخالد بانتظار أوامر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. سار عمر وشرحبيل إلى إجنادين في المكان الذي يتجمع فيه الروم مرة أخرى، كانت إجنادين الأولى الرئيسية قد هزموا فيها الروم، هذه إجنادين الثانية. وإذ بجيش الروم ما زال يتجمع، فلم ينتظروه أن يتجمع فهجم عليه بقيادة عمرو بن العاص، واستطاع الجيش أن يهزم الروم لأن الجيش ما كان مستعد، وفوجئ بقدوم المسلمين بهذه السرعة. بعد انتصار المسلمين على الجيش الرومي، لأن تفكك جيش الروم، هنا عمرو بن العاص أمر شرحبيل أن يأخذ لواءه ويتحرك كل منهما في اتجاه. عمرو تحرك للاستيلاء على نابلس وعمواس وغزة ونبنة، يكمل فتح المدن الفلسطينية في الداخل. أما شرحبيل فسيتحرك على الساحل المدن الفلسطينية واللبنانية، فيسيطر على عكا ويسيطر على الصور، والصور استسلمت بدون قتال بناء على شروط بينها وبين شرحبيل. في هذه الأثناء كان يزيد بناء على أوامر عمر قد تحرك بلوائه، ومعه الآن قائد عظيم جديد برز الآن في المعركة، هو معاوية ابن أبي سفيان أخو يزيد، قاد الجيش مع أخيه. ومن دمشق تحرك جيش يزيد ومعاوية ابن أبي سفيان، ففتح صيدة وجبيل وفتح بيروت، هذه المدن فتحت على يد أبناء أبي سفيان. تحرك المسلمون نحو قيسارية، وعمر بن الخطاب قد أسند مهمة فتح قيسارية إلى يزيد، بعد ما انتهى من هذه الفتوحات، فتحرك يزيد ومعاوية لحصار قيسارية وإذ محصنة تحصينا شديدا، والإمدادات تأتيها من جهة البحر، فما استطاعوا فتحرهم كل الجهود وكل المحاولات، وظلوا في محاولاتهم لفتح قيسارية إلى أن جاءتهم الأوامر من عمر بن الخطاب بترك قيسارية للتجمع من أجل معركة اليرموك التي سنتحدث عنها فيما بعد. ففك الحصار عن قيسارية، لكن بعدين فيما بعد استطاع المسلمون حصارها مرة أخرى، واستمر الحصار عليها حتى سقط ميناء قيسارية سنة 640 ميلادية الموافق 19 هجرية. إذن في نهاية عام 14 هجرية كانت فلسطين والأردن وجنوب سوريا كلها بيد المسلمين باستثناء حمص والقدس وقيسارية. في أوائل شهر 3-635 ميلادي، أوائل محرم عام 14 هجري، انطلق أبو عبيدة وخالد رضي الله عنهما من فحل لمتابعة القتال شمالا. طبعا وجودهم في فحل كان بانتظار الأوامر، مثل ما ذكرت لكم ما في تحرك إلا بأوامر تفصيلية من عمر، لو ترك الأمر لخالد كان الفتوحات انطلقت، لكن هكذا كان عمر حذر جدا في تحركه ويدير كل شيء وينتبه إلى تحرك كل الجيوش كيف سيساند بعضها بعضا. فانتظر في فحل بينما كان شرحبيل يقاتل في بيسان وفي طبرية بانتظار أن تأتيهم الأوامر لعلهم يشاركون في هذا القتال، لكن فتحت بيسان وفتحت طبرية، وما في معركة أخرى كبيرة ستظهر في هذه المنطقة بعد تمزق جيش الروم واستسلام هذه المدن الرئيسية. الآن صار بإمكان أبو عبيدة وخالد أن يتحركا بدون خطر وبدون حاجة لمساندة أي جيش آخر. جاءتهم الأوامر بالانطلاق إلى مرج الروم. مرج الروم يقع إلى غرب دمشق، سهل أخضر كبير يسمى عند المسلمين في ذلك الوقت مرج الروم، وتحرك خالد وأبو عبيدة نحو هذا السهل بدون أن يمر في دمشق، واستمر ما في أي مقاومة حتى انطلق نحو حمص. كان يزيد في هذه الوقت ما زال في دمشق، وظل هناك عدة أشهر بانتظار أوامر عمر إلى أن جاءته الأوامر كما ذكرت بالتحرك نحو ساحل البحر الأبيض المتوسط. عرف هرقل بتقدم المسلمين نحو حمص، فجمع قواته الموجودة في المنطقة لتمنع المسلمين من التقدم، فتجمع الروم لمواجهة أبي عبيدة ومعه خالد في معركة مرج الروم. طبعا هرقل إمبراطور الروم أسقط في يده بيسان، منطقة الرئيسية ومنطلق الرئيسي سقط، طبرية سقطت، وشاف الآن تحرك المسلمين بدأ يتابعها، فعرف أنهم الآن المسلمون يريدون الأردن وفلسطين كأهداف استراتيجية، وأنهم مؤخرين شمال سوريا حتى يقضوا على كل القوة التي هناك، وعرف أن هناك لواء ضعيف ما زال للمسلمين في دمشق اللي هو لواء يزيد. كانت الألوية الأخرى تركت دمشق، كانوا كلهم في فتح دمشق كلهم متجمعين، الآن كل لواء في مكان، لواء دمشق يعني حتى الآن ما بدأ يتحرك ولا يظهر كما يقول النوايا عدوانية. هرقل قرر شغل المسلمين في الأماكن الأخرى من أجل خطة عظيمة لاستعادة دمشق. دمشق عاصمتهم، دمشق مدينة عظيمة جدا، هي أعظم المدن في تلك المنطقة، دمشق كحجم ومكانة سياسية كانت أعظم من القدس، قدس لها مكانتها الدينية لكن كمكانة سياسية المكانة السياسية كانت لدمشق. فهنا أرسل هرقل قوة عظيمة بقيادة تودر لقتال الحامية الصغيرة التي بقيادة يزيد في دمشق واستعادة المدينة قبل أن يستطيع المسلمون في باقي الجيوش أن يتحركوا لإنقاذها. انطلقت هذه القوة من مكان هرقل الإنطاكية وتحركت عن طريق بيروت ثم انطلقت نحو دمشق، جاءت دمشق من جهة الغرب. فوجئ الروم بقوة لم يكونوا يتوقعوها، وهي قوة المسلمين التي كانت في فحل الآن وإذا هي واصلة أيضا قرب دمشق في مرج الروم بقيادة أبي عبيدة وخالد. وتبين من المعلومات أن جيش المسلمين سيصل قرب دمشق في نفس الوقت الذي يصله تودر، وعندها لن يستطيع تودر أن يحمي قواته من هجوم أبي عبيدة وخالد، وبالتأكيد لن يستطيع كذلك أن يفتح دمشق مرة أخرى. فشاور هرقل، فأرسل هرقل تعزيزات كبيرة جدا كانت موجودة في حمص، أرسلها بإمرة سنس. تحركت هذه المفرزة الكبيرة من حمص مفرزة رومانية لمساندة تودر أمام قوة أبي عبيدة وخالد حتى يستطيعوا في النهاية فتح دمشق. وصل المسلمون إلى مرج الروم، وإذ تودر عارف عن تحركاتهم خايف يفتح دمشق يهاجمون من خلفه، فانتظر في هذا السهل. في نفس اليوم وصل سنس من حمص، فصار جيشين للروم مقابل جيش أبي عبيدة. فتح الجيشان تشكيلاتهم للمعركة وتقابلا وجها لوجه. أبو عبيدة قسم جيش قسمين، جيش يقود هو أمام سنس، وجيش يقود خالد يواجه تودر. طبعا الروم كانت قواتهم كالعادة أكثر بكثير من المسلمين، فبقى الجيشان يراقبان تحركات بعضهما ويخططان طول اليوم، وكل منهما ينتظر الآخر. لما صار الظلام تودر فكر في خطة استراتيجية عجيبة، ترك سنس يواجه المسلمين وأخذ جزء من قوات سنس وضمها إلى قواته، وأخذ النصف الخلفي من قواته اللي ما يراه المسلمون، سحبه تحت جنح الليل وتحرك به نحو دمشق. المسلمون الآن يرون التحركات أمامهم، ما كانوا شاعرين أن هناك تحركات من خلف، فشايفين التحركات أمام الجيش تحدث ويرون أن هذه هي التكتيكات اللي أمامهم. ما انتبه المسلمون أن تودر قاد المجموعة التي سحبها من خلف الجيوش وكان يهدف بها دمشق، بينما الجيش الرئيسي للمسلمين مشغول في مرج الروم أمام سنس. فعلا كانت خطة ذكية جدا، المسلمون ما انتبهوا. لما صار الصباح كان تودر قد وصل إلى دمشق، قريبة دمشق، والمسلمون طول الليل يشوفون تحركات أمامهم، خاصة في الليل ما يبين الجيش على المدى البعيد. في دمشق كانت الجواسيس منتشرة حوالي دمشق من قبل يزيد، فأخبرته بمجيء الروم. كان اللواء اللي معه صغير أمام هذه القوة الضخمة التي ستأتي، فما أراد أن يحاصروا دمشق، فأخرجهم خارج الحصون حتى يمنعهم من حصار دمشق. طبعا المسلمون دائما يفضلون القتال خارج المدن لأنهم متعودين على قتال الصحراء أكثر من قتال المدن. بدأت المعركة بين تودر بقوات التي سحبها من مرج الروم ويزيد حول دمشق بعد شروق الشمس مباشرة، وإذ بضغط رومي شديد، بالإضافة إلى أن الروم يعرفون المناطق هذه أكثر مما يعرفها المسلمين. وصمد المسلمون حتى الضحى، لكن الموقف بدأ يصبح يائس ليزيد أمام القوة الرومانية الضخمة. في هذه الأثناء كانت المعركة بين المسلمين وبين الروم مشتعلة في مرج الروم، إذن معركتين في نفس الوقت، معركة في مرج الروم في سهل الذي قرب دمشق، ومعركة خارج دمشق. بينما المعركتين في شدتهما، وإذ يفاجأ الروم في قتالهم في دمشق بضربة قوية تأتيهم من خيالة المسلمين الذين لم يدروا جاءهم من أين، وإذ هو اللواء العراقي الذي جاء مع خالد على رأسه خالد بن الوليد. خالد أول ما أشرق النهار أدرك أن هذا الجيش ليس بحجمه الكامل، شوفوا الفطنة العسكرية والتحليلات، وفكر هذا الجيش الذي أخذ في منتصف الليل أين سيذهب؟ إما سيذهب لعملية التفاف حول جيش المسلمين في سهل الروم، لكن بحنكة خالد فكر عرف أنه الهدف الأساسي للروم كان دمشق، إذن سيتوجهون نحو دمشق، ففورا طلب من أبي عبيدة أن يعطيه مجموعة من خيالة المسلمين لحماية دمشق وأقنعه بذلك. ففعلا وافق أبو عبيدة، وفي فترة وجيزة أقل من ساعتين كان جيش المسلمين وراء جيش تودر. بدأت المعركة بين تودر ويزيد وضغط على يزيد، وإذ بعد ساعتين بالهجوم يأتي من المسلمين بقيادة خالد بن الوليد على تودر من خلفه. الآن المعركة تشتعل في اتجاهين، في اتجاه دمشق، والآن الروم لازم يحمون أنفسهم من من جاءهم من خلفهم. فانطلق تودر بنفسه لمبارزة خالد، وحدثت المبارزة بين تودر وخالد، فاستطاع خالد أن يقتل تودر وانهارت الروح المعنوية للروم، وغنم المسلمون الأسلحة والدروع والخيول وهرب الروم من هذه المعركة. فورا خالد رضي الله عنه الآن تحرك لمساندة أبي عبيدة. شوفوا يعني شيء عجيب الحقيقة من خالد، صف طيلق تودر في دمشق بينما أبو عبيدة يهاجم الروم في مرج الروم. خرج سنس بنفسه لمبارزة أبي عبيدة، أبو عبيدة بطل عظيم وقائد فد، لكن في المبارزات هو ليس مثل خالد، فسنس أراد أن يستغلها فرصة، لكن أبو عبيدة وافق ويعينه الله عز وجل، فيقوم أبو عبيدة بقتل سنس، واستطاع المسلمون في مرج الروم أن يهزموا جيش سنس قبل مجيء خالد، ولا خالد كان مستعد أيضا لمساندتهم. هذا في محرم من عام 14 هجرية، وتعرف هذه المعركة بمعركة مرج الروم. الآن سيطر المسلمون مرة أخرى على هذه المناطق بعد التهديد الذي جاءها، وزعوا الغنائم، عالجوا الجرحى، أخذوا الأسرى، أرسلوا الخمس إلى المدينة، وزعوا الغنائم على باقي الجيش، وأرسل أبو عبيدة خالد على رأس لوائه إلى الطريق المباشر المؤدي إلى حمص، وتقدم أبو عبيدة إلى بعلبك. ليش هذا العمل؟ كان يريد فتح بعلبك ويخشى أن يأتي هجوم مرة أخرى من حمص، لأن القوات التي هربت في مرج الروم توجهت نحو حمص وتجمعت في حمص. بعلبك فيها حامية صغيرة لما سمعت بانهيار الروم الذين جاءوا بقيادة تودر وسنس والقوات التي جاءت من حمص، من هم حتى يقفوا أمام المسلمين؟ فاستسلمت بعلبك بدون قتال. فرجع أبو عبيدة وانضم إلى خالد، وتحرك الرجلان نحو حمص لحصار حمص. تحرك أبو عبيدة يقود الجيش الآن، وبعد بضعة أيام وصل إلى حمص وبدأ حصار حمص. تم الاتفاق بعد بضعة أيام من حصار حمص على عقد هدنة من الجانبين. شروط الهدنة: يدفع الروم 10,000 دينار من الذهب، ويقدمون 100 ثوب من الثياب الفاخرة. مقابل ذلك يتعهد المسلمون بعدم مهاجمة حمص لمدة عام، بشرط إذا حدث أي تحرك عسكري من حمص أو إذا وصلت أي تعزيزات إلى حمص تعتبر المعاهدة لاغية. ما عند المسلمين من أموال يبقى لهم، ومن حقهم أن يهاجموا حمص. وفعلا تمت المعاهدة وفتحت أبواب حمص، وبدأ المسلمون يدخلون إلى سوق حمص. وكانت الدهشة كبيرة عند الروم أنهم ما سرقوا وما اغتصبوا وما أخذوا شيئا، ويدفعون كل شيء يشترونه. أهل قنسرين لما سمعوا بهذه المعاملة طلبوا نفس الشروط من المسلمين، فتمت الشروط بالشرط الواضح: ما في أي تحركات عسكرية من حمص، ولا في أي تعزيزات لحمص، والآن أيضا قنسرين لمدة سنة كاملة. وهكذا جاءت حمص وقنسرين في يد المسلمين. الآن جمدت القوات الرومية التي في حمص وفي قنسرين، ممنوع تتحرك، ممنوع تتعزز. أي تحرك أو تعزيز من حمص أو قنسرين سيكون نقض للعهد، ومن حق المسلمين أن يهجموا على هاتين المدينتين. طبعا الآن أبو عبيدة مسيطر على هذه المنطقة في جنوب الشام، فأرسل إلى عمر بن الخطاب يخبره بالأخبار وأين وصلت المسألة وكيف جمدت مشكلة حمص وقنسرين لمدة عام، باقية مدتها سنة. فأمره عمر أن يتوجه نحو حلب، فتركت قنسرين وتحرك المسلمون نحو حلب. واستطاع المسلمون أن يغيروا على الأماكن التي صادفتهم في الطريق إلى حلب، وأخذوا الغنائم والأسرى. كثير من الأسرى لما شافوا المعاملة الكريمة للمسلمين بدأوا يفاوضوا المسلمين، اطلقونه ويتعهدون بأمور: التعهد الأول يدفع الجزية، التعهد الثاني ما يقاتل المسلمين بعد اليوم، فيعطل هذا الجزء من الجيش النصراني، وبالمقابل يطلقون هم وأسرهم وأموالهم وأمتعتهم. إذا المسلمين ما كان هدفهم الأموال والأمتع، كان هدفهم أن تحكم هذه الأرض بحكم الإسلام، وأن يرفع عنها الظلم والطغاة، ويترك لكل إنسان حرية التدين. فأعداد ضخمة من الروم استسلمت بهذه الطريقة، لأن عرض مغري، أهلهم يرجعون لهم، أموالهم ترجع لهم، وكل اللي يدفعوا دينار من الذهب في السنة، بس بشرط أن لا يقاتلوا المسلمين. استمرت هذه الأعمال وهذه الفتوحات طوال الصيف. في هذه الأثناء عمر رضي الله عنه نفذ خبره. المسلمون في فلسطين الآن فتوحات متتالية على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. أما في شمال سوريا في قطاع أبي عبيدة الذي يدير أبو عبيدة، كان هناك نوع من الجمود. طبعا خالد كان طريقة في القتال مختلفة تماما، لكن الآن كل الأوامر لازم تطلع من عمر إلى أبي عبيدة، وأبو عبيدة نفسه. وأبو عبيدة كان يطلب التأني لحتى يرتب أموره ويسيطر على المنطقة إلى آخر، ما كان عندهم مجازفات كالتي عند خالد رضي الله عنه. في خريف عام 635 ميلادي قبل دخول الشتاء، أرسل عمر كتابا إلى أبي عبيدة يطلب منه أن يتابع فتح سوريا. فسلم أبو عبيدة الكتاب، فأمر فورا بعقد مجلس الحرب، وتم الاتفاق على طاعة للخليفة أن تستمر الفتوحات شمالا، طبعا ما عدا حمص وقنسرين لأنهما في هدنة لمدة سنة، فبقي من المدة ما زال فترة. أما الأماكن الأخرى التي ليس لها معاهدة يمكن مهاجمتها والاستيلاء عليها. في منتصف رمضان عام 14 هجرية تحرك جيش المسلمين من حمص إلى حماه. الآن حمص خلت من وجود المسلمين. لما اقتربوا من حماه وإذ بأهل حماه يخرجون للترحيب بالمسلمين، وفتحوا أبوابهم الطواعية يريدون الشروط كالتي في حمص. وتابع الجيش تقدمه نحو مدينة شيزر وأفاميا التي تسمى اليوم قلعة المضيق، ثم اقتربوا نحو معرة حمص التي تسمى اليوم معرة النعمان. وكل هذه المدن استسلمت للمسلمين بدون قتال ووافقت على دفع الجزية، وبالمعاملة الكريمة وبالأخلاق الراقية وبما رأوا من أخلاق المسلمين بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وبالذات برؤيتهم لأبي عبيدة وشخصيته الراقية الهادئة اللينة الحبيبة، يعني كان في منتهى الرقة مع الناس، فكانت لشخصيته أثر كبير الحقيقة في دخول الناس إلى الإسلام. تواضع وخلق ودين، أي فاتح يفعل هذا، ما في أي أذى للناس، ما في أي أذى للنساء والفتيات والأطفال، جيش أخلاقي ليس كجيوش الأخرى التي كانت في ذلك الزمان وحتى في هذا الزمان.